ترى من يقرأ لنا هذا اليوم؟ يا نصر تفعل؟ تعالى. معك الصحيح ولا ما معك؟ أحسنت. كنا انتهينا من مسألة تجمير النخل. هات أنا أخرج لك الموضع. انتبهوا يا طلبة العلم، فنحن الآن في شأن عظيم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فكيف ونحن نقرأ شرحه وهو شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلك الحصة الذهبية في مجلسنا هذا، ولنا من شرف الكتاب نصيب. فإذا كان الناس يقولون قديما وحديثا في البخاري احنا غلطنا في البخاري، فوالله لا يفوتك من هذا الشرف وأنت تقرأ في ماذا؟ في كتابه رحمه الله. فانتبه واسمع نصرا ماذا يقول لنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ورغبه في تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، إشارة الذكر إلى أن المراد بالشجرة الأخضر. يبقى هذه أول فائدة، أن الإمام البخاري بوب هناك في كتاب التفسير باب في تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وأورد تحتها حديث عبد الله بن عمر، إشارة منه إلى أن المقصود بالشجرة الطيبة المذكورة في سورة إبراهيم أنها إيه؟ أنها النخلة. من أين جاء البخاري بهذا التفسير؟ ها؟ من يذكر وجها لهذا التفسير؟ ما سألتكم اليوم شيئا. ها؟ قول. حديث ابن عمر هل فيه ذكر النخلة؟ أنها هي المثل المضروب في سورة إبراهيم؟ نعم. في بعض رواياته أنه قرأ الآية ثم قال لهم: إن من الشجر شجرة. يبقى إذن بهذا الدليل، وهذا أصل في تفسير القرآن بالسنة، وأنه من أعلى مراتب الإيه؟ هناك قرينة على أن المقصود بالشجرة الطيبة ها هنا أنها النخلة. ما هي القرينة؟ ها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف لهم الشجرة في حديث ابن عمر قال: لا يتحات ورقها، أي لا يسقط ورقها، أصلها ثابت فرعها في السماء. فلما وصف بهذه الأوصاف في حديث ابن عمر، وهي هي الأوصاف المذكورة في سورة إبراهيم، دل ذلك على أنها النخلة. ثالثا، ها، من عنده قرينة أخرى؟ تفضل. لعظم نفعها، أنه في بعض الروايات أيضا قال: تؤتي أكلها كل حين. قلت: ولكن هناك قرينة. نعم، ما هذا ما قاله أخوه. كان في يده الجمار لما قرأ الآية، واضح، والجمار هي كبار التم، فبقرينة هذا قرأ الآية وفي يده الجمار، صحيح؟ فإذا المثل قريب مما في يده. كذلك لم تذكر نخلة في لم يذكر شجرة في باب المدح والثناء في السنة كالإيه؟ كالنخلة. فبقرينة ذكرها هناك، صحيح، يتبين أن المقصود بالشجرة التي في سورة إبراهيم هي النخلة. يبقى هذه أربعة وجوه لتفسير الآية، تمام، بأنها النخلة. الوجه الأول الحديث، الوجه الأول موافقة الصفات هنا للصفات المذكورة هنا، الوجه الثالث بقرينة الذكر، فإنه لم يذكر في السنة، لم تذكر في السنة شجرة مقدسة كماذا؟ كالنخلة، فإن الشرع قد كرمها وقدسها وذكر منها، فدل على أنها المذكورة في سورة إبراهيم. تفضل. وقد ورد صريحا فيما رواه البزار الطويل كتب عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قف عند فائدتين. تلك الفائدة الأولى أن الحديث لم يصح عند البخاري على شرطه، ومع ذلك أورد الآية وأورد حديث الصحيحين من غير ماذا؟ ها؟ ذكر الآية، لأن الحديث خارج الصحيحين فيه ذكر الايه؟ فيه ذكر الآية عند البزار، لكن عند البخاري مفهوش ذكر الايه؟ فكأن البخاري رحمه الله لم يكن الحديث على شرطه لم يروه، ولكن لم يعدم البخاري ماذا؟ فائدة هذا الحديث من أنه ذكر النخلة، حديث النخلة ابن عمر تحت ذكر الآية في التفسير، وهذه عبرة لطالب العلم، لا تجمد على العلم يا طالب العلم، صحيح؟ فالبخاري له شرط أن يروي الحديث على شروط معينة. طب حديث البزار لم يستوفي الشروط، ماذا يفعل فيه البخاري؟ ها؟ انتفع به من غير أن إيه؟ أن يرويه، فالتزم الشرط في كتابه ولم يترك ماذا؟ وهذا رد على الذين يريدون قصر السنة على ماذا؟ على الصحيحين، فإن البخاري لم يقصر أصلا كتابه على ماذا؟ على ما اشترطه، بدليل أنه روى هذا الحديث عنده ولم يرويه من رواية البزار، إلا أنه لما أورده تحت الآية دل على أنه صح ماذا عنده، ولكن لم يصح على، يبقى هذا رد على الذين يرون قصر السنة على ما ورده. وذلك الدعوة قوية جدا، دعا إليها الشيخ المشهور جدا اسمه عبد العزيز النقدي، واضح، من دعوة الاقتصار على الصحيحين وأن فيهما كفاية، وثانيا العلم لا يعرف الجمود، فالبخاري شوف على رمنا أن هذا هو شرطه، لكن تراه نزل عن شرطه للإيه؟ الفائدة. كذلك أنت أيضا ينبغي أن تكون الحكمة ضالة للإيه؟ ضالة المؤمن، فلا تجمد على العلم، ولو أتاك ممن دونك علما وفهما، لأن بعض الطلبة بيجمد إما على العلم بيجمد على أستاذه فلا يكاد يخرج عن أقوال من أستاذه، وبعض الطلبة بيجمد على العلم يعني لا يستدرك ولا يرجع، وهذه مصيبة كبرى في طالب العلم جموده. وقد قال الشيخ الألباني: العلم لا يعرف الجمود والاستدراك من طبيعة البشر، واضح. وشرطك الذي في رأسك هذا ليس إيه؟ ليس قرآنا لا ينسخ، مش كده؟ أكمل يا نصر. ويجمع بين هذا، شوف بقى طريقة الحافظ ابن حجر في جمع الروايات حتى لا تضرب روايات بعضها ببعض، تعلم الطريقة الحسنة، شوف الحافظ يجمعهم. ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالدخان فشرع في أهله ثانيا للآية قائلا: إن من الشجر شجرات. يبقى شوف الحافظ ابن حجر جمع بين الروايات، لأن في رواية وردت فيها الآية، ورواية وردت فيها الجمار، ورواية وردت فيها الحديث اللي هو السؤال: إن من النائم من الشجر شجرة، فقال هو أتي بالجمار، فلما شرع في أكل الجمار قرأ الآية ثم ذكر لهم ماذا؟ إن من الشجر شجرة. هذا جمع حسن به تستقيم رواية الحديث. ووضع عند ابن حبان في رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عبد دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر الحديث وهو يؤيد رواية البزار. قال القرطبي: وقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، شو بقى هنا ضرب المثال، ودي يا اخوانا نقطة مهمة جدا للدعاء على وجه الخصوص، فلا يفوتكم هذا الأصل من أصول الدعوة وتقريب المفاهيم، وهو أصل ماذا؟ ضرب الايه؟ ضرب المثال. وزي شو القرآن يقول ايه؟ ضرب الله مثلا، يعني القرآن استخدم أسلوب الأمثال على نطاق إيه؟ على نطاق واسع لتقريب الإيه؟ المفاهيم. ويقول ضرب ليه؟ لأن المثال له أثر على النفس كأثر الإيه؟ الضرب على الإيه؟ على الأبدان، على الأبدان. فلا يفوتكم هذا يا طلبة العلم من ضرب المثال، وهذه يعني كما يقال حرفة في التفهيم والتعليم والتقريب للناس بأسلوب ماذا؟ ضرب ماذا؟ ضرب المثال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين أولا لما أراد أن يبين لهم فضل كلمة التوحيد ضرب لهم بها ماذا؟ مثالا، وبين لهم حقيقة كلمة الشرك فضرب لهم بها ماذا؟ مثالا. فاسمع بقى وجه الشبه. الأول أصل دين المسلم إيه؟ ثابت كثبات ماذا؟ النخل. اثنين نعم، يبقى الأصل في المسلم لا يكون مسلما حقيقة الإسلام، ودي مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم، ما هي حقيقة الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي الإسلام خير؟ طب ليه بيسأل هذا السؤال؟ عشان الناس تتبين حقيقة الإيه؟ الإسلام، لأن حقيقة الإسلام غائبة عن كثيرين منا، قد تكون الحقيقة موقوفة عند قوم على كلمة الإيه؟ هو ده الإسلام، أو الإسلام إيه؟ أنا بصلي. إسلام كلمة أشمل من إيه؟ شوف النبي أحيانا يعرف الإسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ يبقى ده من حقيقة الإسلام الكبرى، من حقيقة الإسلام الكبرى النفع، لأنه ضرب المثال بالنخلة أصلها ثابت وفرعها فين؟ من حقيقة الإسلام الكبرى الترفع عن الأحقاد والأحساد، كما قال الشاعر: كن كالإيه؟ كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، إذا يرمى بصخر يؤتى أجمل الإيه؟ يعني لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بماذا؟ بالإحسان وبأعظم الإحسان. كل دي من حقيقة الإسلام. عايز تبقى مسلم تنبه الآن، ولعلي وعدتكم بخطبة لعلها تكون قريبا واضح عن حقيقة ماذا؟ الإسلام، عنوانها ورضيت لكم الإسلام إيه؟ لكي يعرف الواحد منا كيف يكون مسلما، إيه هي حقيقة الإسلام؟ إن فعلا الإسلام كما قلت موقوف عند بعض الناس على ماذا؟ على كلمة التوحيد، وآخرون لك لا ما احنا بنصلي وخلاص هو ده الإسلام. لا، الإسلام كلمة أعم من هذا. شوف هنا بقى ستجد حقيقة الإسلام. واحد، أصل دين المسلم ثابت، يعني الفتن إيه؟ لا تهزه، لا تهزه الفتن. اثنين، ها، أن ما يصدر عنه من العلوم قوت للأرواح مستطاب. ثالثا، وأنه لا يزال محصورا بدينه. الله، ده أصل مهم جدا، أنه لا يزال محصورا بإيه؟ يعني من أسلم وثبت إسلامه بيقين لا يزول يقينه بماذا؟ بشك، ويبقى محصورا به ولو زنى ولو سرق، ولو زنى ولو سرق. ومسطورا بدينه، دي بها معنى مهم أيضا، وهي حرمة ماذا؟ المسلم، وتعين ماذا؟ ستره. والله هذا المثال رائع جدا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثال جامع مانع، فتأمل حقيقة الإسلام لتكون عليها. شوف لا يزال مستورا بدين. أربعة. لأنه ينتشر بكل ما يصل عنه حيا وميتا. الله. يبقى المسلم لا ينقطع ماذا؟ خيره. ولا يزال ينتفع به حيا وإيه؟ وميتا فعلا. ولقد ذكرت لكم قصة لما كنت في الحرم يوما وجاءني رجل حجازي وكان رجلا سعوديا دينا حسبه كذلك، فقال لي يا ولدي أنت مصري؟ قلت نعم. تعرف جميل غازي؟ قلت وما علمك به؟ إنما أنا مصري إيه؟ مثله، فأنت تسأل عنه لا أسأل إيه؟ أنا عنه. قال يا ولدي هذا عالم. تزاملت أنا وهو في الحج سنة كذا وكذا. ثم ماذا بقى؟ كان هذا الرجل كلما أتى أولاده بالتمر والقهوة وكذا يقول لا ما تعطوا الشيخ في كاس، أعطوه في فنجان، هذا تلميذ الشيخ جميل. فما زلنا ننتفع به ماذا حتى بعد مضي هذه الوقعة بعد 10 سنين من موت، وما زالت كرامة الشيخ إيه؟ تصيبنا. وكان الرجل بعد يحتفي بي يعني أشد له الاحتفاء لمجرد أن علم بوجوده علاقة وشيء من التلمذة وطلب العلم عليه والتربية في مسجده. فما زلنا نصيب ماذا من شيخنا رحمه الله تعالى كرامة وانتفاع. ولذا قلت لإخوانكم أصحاب الإجازة بالأمس لا تحسبوا بالإجازة أنكم انفصلتم عن من؟ عن شيخكم، فتتساوى الرؤوس بعد ذلك وتقول نحن أصحاب إجازة وليس بيننا وبين شيخ الشيخ إلا من؟ إلا الشيخ. فعلا إن بعض طلبة العلم لما بيحصل على إجازة من الشيخ أو الشيخ يقدمه بيعتقد أن الأمور تساوى، ويتكلم بعلم الشيخ في المساجد على أنه علمه، وينسى المسكين قول الشاعر كالبحر يمطره السحاب وليس له عليه فضل لأنه من مائه، لأنه من مائه صحيح. ويبقى الشيخ ماذا؟ شيخا ولو صار التلميذ ماذا؟ ملء الدنيا وملء الأسماع. ولا يحتج محتج رب حامل فقه لمن أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه فيعتقد أن هذا الحديث يعطيه حق السبق على ماذا؟ لا، أنت لو سبقت أبيك في كل شيء فهو ماذا؟ وأنت ولد كذلك الأستاذ، لأن الأصل ماذا؟ عنده، والأساس ماذا؟ عنده، فهو الذي بذر هذه البذرة وهو الذي تعهدها. فلما بقى يشتد العود ينسى العود أصله، ها؟ كما قال متوجع علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، أو بين النجوم أناس رفعتهم للسماء فسدوا باب أرزاقي، وكنت نوح سفين أرسلت حرما للعالمين فجازوني بالإغراق. لا تنفصل عن شيخك أبدا، لا تنفصل عنه أبدا، ويبقى أستاذ. شوف أبو حنيفة لا ينسى حمادا 40 سنة، مع أن ذكر أبي حنيفة ضيع ماذا؟ ضيع ذكر حماد في الناس، فما عادوا يذكرون الأستاذ وإنما يذكرون ماذا؟ إلا الإمام يذكر ماذا؟ مع أن أحمد سبق الشافعي، ولكن مع ذلك يبقى أحمد التلميذ يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ فارخب قولي، أكمل يا نصر. وأنه يدفع بكل ما يصبر عنه حيا وميتا انتهى. وقال غيره والمراد بقول قول المؤمن في السماء رفع عمله وخروجه. الله أكبر. والمراد بكون فرع وقبوله. وروى البزار أيضا من طريق قتادة بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. انتبه إلى هذه المسألة أخوانا، لا زلت تنتفع بأخيك المسلم ولا تعدم خيره أبدا، وأرجو أن تنتبه لهذا المعنى. ولذا ذكر بعض شيوخنا الأجلاء ربما حضر الخطبة عند بعض ماذا؟ عند بعض الخطباء ممن ليس لهم ماذا؟ ذكر ولا شهرة، ولكن لما جلس على نية ماذا؟ الانتفاع ونية الفائدة، خرج بنفع وخرج بماذا؟ بفائدة. شوف مع أنه الشيخ ماذا؟ الأستاذ، حتى أنه جل عنده معنى قال لم يكن إيه؟ لم يكن عندي. فلست تعدم خير المسلم أبدا، فأقبل عليه، لأن المسلم كالنخلة ما يزال ينتفع به، ما أتاك منها نفعك، هكذا أورده مختصرا وإسناده صحيح. وقد أصبح بالمقصود بأوجب عبارة. وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة قول النخلة، شبه الحافظ هنا هيرد شبهة، إن من قال أن النخلة تشبه المسلم لأسباب إذا قطعت رأسها ماتت وكذا، انظر إلى كلام الحافظ. وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة قول النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تخبر حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت. مهلا، عبارة عبارة، إذا قطعت رأسها ماتت، فالنخلة تموت إذا قطعت رأسها. ومن هنا كانت معجزة مريم ماذا؟ وهزي إليك بجذع النخلة، فهي جذع وليست نخلة، كأنها آية مريم: تعجبين أنك تلدين بلا نكاح، فمن أنبت النخلة بلا لقاح. ولم تكن نخلة، إنما كانت ماذا؟ جذعة. ولذا قال لها: فكلي واشربي وقري، فأنت كهذه النخلة يا مريم، أنت كهذه النخلة. فكأنه أذهب عنها ما كان في نفسها بما وجدت النخلة إيه؟ تساقط عليها رطبا إيه؟ جنية. فكأنه يقول: أنت كهذه النخلة، هي منك وأنت منها يا مريم، فلا تعجبين أنك تلدين بلا نكاح، فهذه النخلة تنبت بلا لقاح. ولم تكن نخلة وإنما كانت جزعة، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأنها تعشق. وللعرب عشق قديم، ومن أشهر الأبيات في عشق النخلة أبيات عبد الرحمن الداخل، وهو أول من بنى أو أول من غرس نخلة في الأندلس، وأخذ يقول فيها شعرا: تبدت لنا في الرصافة نخلة هي عن عالم النخل مش عارف غريبة، فقلت مثلك مثلي في التناء في التغرب والنوى. حتى أخذ هو يشبه حاله بحالها من الغربة، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة. خل بالك، هي أوجه ضعيفة من جهة، وإن كانت قوية منين؟ من جهة أخرى، صحيح؟ لأن هذه فعلا الصفات مشتركة ما بين الآدمي والإيه؟ لكن عموم الآدمي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بالشبع عموم الآدمي، إنما قصد ماذا؟ المسلم. فلم تكن هذه هي الصفات المقصودة ليه؟ لأن دي صفات مشتركة بين المسلم ومن؟ والكافر، يشرب من أعلاها، تشرب من أعلاها، طلعها له رائحة الآدمي، تعشق، تموت إذا غرقت، إذا قطعت رأسها مات، كل دي شروط صفات مشتركة بين الإيه؟ لكن ما هذه الإجابة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أراد ماذا؟ شبه بينها وبين من؟ المسلم. أكمل. لا يختص بالمسلم. طبعا هنا أنبه تنبيها على علم الحافظ ابن حجر. شوف الحافظ أولا جمع الروايات، جمع بينها، نسق بينها، صحيح؟ ثالثا استوفاها حتى خرج بمجمل صفات النخلة المشتركة مع من؟ ثم أخيرا أزال ليه؟ الشبهة. شوف الكلام الرائع. وأضعف قول غيره بحجتين، حجة ضعف الأثر وحجة الإيه؟ المشتركة والمشابهة بين المسلم والإيه؟ والكافر في هذه الصفات. هذا هو العلم. خلي عندك هذه الأصول بقى في العلم. أول أصل نفس طويل في جمع الإيه؟ الروايات. اثنين حكمة وعقل في ماذا؟ في الجمع والتأليف إيه؟ بينها وعدم ضرب بعضها بإيه؟ ثلاثة لا تسكت عن إيه؟ عن شبهة من؟ المخالف، وإلا بقي علمك ماذا؟ مزعزعة تحته نار أو إيه تريد أن إيه؟ أن تحرق. واضح؟ أربعة ولا خمسة أن تجيب عنها بجواب إيه؟ ظاهر قوي ليس متكلفا. هذا هو العلم. خمسة أصول فيه، نفس طويل في جمع روايات، تنسيق وتأليف إيه؟ بينها، واضح؟ ثم ثالثا شبهة المخالف مع ماذا؟ مع قطعها بحجة إيه؟ ظاهرة. نعم صحيح. كذلك ترى رحمه الله بأنه نقل عن غيره، نقل عن القرطبي ونقل عن غير القرطبي، كما نقل عن غيره ولم يسميه. فلا تستنكف هذا في طلب العلم. واضح؟ هات آخر مسألة يا نصر يلا. وفيه ضرب الأمثال والأشباه بزيادة الأحكام. نعم. نعم. أمسك هنا، شوف هنا ضرب الأمثال الذي أشرت إليه. هتأتي بقى مسألة مهمة جدا لها طرف عقادي عقدي، انتبه. وفيه إشارة إلى ماذا؟ وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع الأمور. نظيره؟ أحسن. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة تفك إشكالية الذين قالوا بنفي الصفات أو الذين قالوا بالإيه؟ بالتشبيه المطلق. ليه؟ لأنه اعتقد أنه مجرد المشابهة يقتضي الإيه؟ المساواة والمماثلة. فلذا لكي لا يتورطوا في المماثلة والمشابهة أولوا الصفات أو نفوا الإيه؟ لأنه اعتقدوا أن إثبات اليد لله تعالى يقتضي ماذا؟ مطلق التشبيه، او يقتضي التشبيه ليه المطلق، عذرا، او يقتضي التشبيه ليه المطلق. واضح؟ فلذا لجأوا الى حيلتين. الاولى اما الى التأويل ليخرجوا من ماذا؟ من اشكالية ليه التشبيه، او اما الى النفي ليخرجوا من اشكالية التشبيه. والتأويل اخو النفي على فكرة، لأن مآل التأويل والنفي إلى ماذا؟ إلى نقطة واحدة، إن مفيش يد، صحيح؟ ولأن هؤلاء لم يفهموا حقيقة التشبيه. ولذلك نبه أهل العلم إلى مسألة رائعة، هل الله نفى التشبيه أم نفى التمثيل؟ ما أجابني أحد. نفى التمثيل، قال ليس كمثله شيء. ايه هو التمثيل؟ التمثيل اعم من التشبيه. التشبيه هو قدر مشترك في الصفة، لكن التمثيل هو تطابق الايه. فاذا التشبيه لا يقتضي كما قال الحافظ ان يكون الشيء نظير الشيء في كل وجوهه. لما نقول انت ذكي وانت رجل كبير هكذا، ولما اقول لطالب في الصف الثاني الابتدائي انت ذكي، هل هذا يقتضي أن يكون الاثنان على قدر واحد من التشبيه ولا على قدر مشترك؟ قدر مشترك اللي هو أصل الصفة الذكاء، لكن وصف الصبي بالذكاء يناسب إيه؟ حالة حافظ جدول الدرس، تمام؟ ووصف الكبير بالذكاء يناسب إيه؟ حالة انه عارف نظريات اخليدس وفيثاغورس ومش عارف وكذا. فيبقى اذا التشبيه لا يقتضي المساواة وان يكون الشيء نظير الشيء في كل الايه. وهذا نرد به على الذين بتنفوا اليد ليه؟ لك لان اثبات اليد يقتضي تشبيه الله بخلقه. نقول لهم لا، لا يقتضي. كما لو وصفتك انت بان لك يدا وان لي ايه، طب ما الحرام له يد وانا لي يد، هل تتشابه اليدان؟ ها، ما تتشابه اليدان، بل نصف الحرام بطول اليد، ووصف هو نساءه اسرع كنا لحوقا بي اطول كنا ايه، هل طول اليد هنا هو طول اليد هنا؟ ها، طول اليد هنا بالصدقة، وطول اليد هنا بماذا؟ بالخفة والسرقة. يبقى إذن هذا لا يقتضي أن يكون الشيء نظير له. هذه فائدة مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم في طرد شبهة المؤولة الكبرى، وفي طرد شبهة ماذا؟ ها، المجسمة الكبرى. لأن المجسمة قالوا طالما في يد يبقى لازم تشبه يد المخلوقين خمسة أصابع، وفيها إبهام، وفيها وسطى، وفيها خنصر وبنصر، وفيها وفيها وفيها، ويصيبها ما يصيب يد المخلوقين من التعب من الضعف من كذا. والمؤولة والنفاة قالوا لا نثبت يدا، لأن هذا يقتضي مطلق التشبيه المطلق بين اليدين، فأنت بهذا تنسب إلى الله العجز والضعف كما تنسب ذلك إلى يد البشر. نقول لا، إنما إثبات التشبيه إنما هو إثبات قدر مشترك، لا يقتضي ذلك إثبات ماذا؟ مطلق الإيه؟ المساواة بينهما، وأن يكون نظيره في كل نظيره في كل ماذا؟ في كل شيء. واضح؟ وأن يكون نظيره في كل إيه؟ في كل شيء. تنبهت إلى هذا، فهذه فائدة. كما نضرب لهم مثالا، لما أقول له طيب أنت يا أستاذ زكي، وأنا أصف الآن ابني في الصف الثاني الابتدائي بأنه زكي، هل يقتضي هذا أن تكون أنتما معا على قدر واحد من الذكاء فيبلغ ابني قدر ذكائك أنت، أو أنك أنت في ذكاء ابني؟ لو قلت هذا لكنت بهذا لا أصفك بالذكاء مدحا، بل أصفك بالذكاء ماذا؟ ذما، لأن ذكائك هو في ذكاء طالب الابتدائي. فإذا فهمت حقيقة التشبيه، ولذا رب العالمين لم ينفي التشبيه، إنما نفى ماذا؟ التمثيل والنظير. قال ليس كمثله شيء. وهذه من إفادات شيخ الإسلام ابن تيمية الكبرى. فتأمل يا طالب العلم، لعلنا نكتفي بهذه الفائدة. أحسنت يا نصر، شكر الله لك. طيب، ما رأيكم بي؟